بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي في الله، وقد وصلنا إلى الجزء 21، وبدايته: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. سبحان الله العظيم. يقول ربنا جل جلاله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إننا وللأسف الشديد نعيش في هذه الأيام في عصرنا شيئا من اللجاجة في الجدال، من اللجاجة والجدال. تستشعر أن بعض الناس لجوج جدل، لا تستطيع أن تصل معه إلى حل ولا إلى مناقشة مفيدة. لذلك الله عز وجل نهانا عن هذا، قال: قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. نحن لله مسلمون، وانتهت القضية. اقفل باب الجدال. أحيانا بعض الناس ما ينفعش معاه إلا كده، إنك أنت هتجادل مفيش فايدة. ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني مدخل الجنة، أوسع حتة في الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بطل مراء وبطل جدال وبطل. ويأتينا في هذه السورة أيضا، في هذا الجزء أيضا، نقطة من الأهمية بمكان، في قول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. كررت كثيرا وآن الأوان أن نوضح أن الدنيا لعبة، وربنا جل جلاله ذكر ذلك كثيرا في القرآن: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الحياة لعبة كبيرة، وزي كل لعبة لها قوانين، واللي ما يعرفش قوانين اللعبة يخسر بسرعة ويضيع. ذلك احنا كنا ذكرنا قبل ذلك في محاضرة حوالي 40 قانون من قوانين لعبة الحياة، مش في تفسير الآن أو في الكلام اللي بيواجهك النهاردة. احنا قلنا عايزين موضوع برنامجنا قرآنا عجبا، ان انا بجيب لك الآيات اللي بتكلمك، اللي بتحس ان الآية دي بتتكلم عنك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فالآية دي: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. انت مفكر ان الحياة دي تقدر تاخدها بالفهلوة؟ لا، ده لها قوانين. عارف من قوانين لعبة الحياة ان الغلطة بفورة. في غلطات اسمها غلطة العمر، هو يغلط غلطة ويفضل معذب بتلك الغلطة طيلة حياته لحد ما يقابل ربنا بالغلطة دي. غلطة واحدة تدمر حياته، الغلطة فورة. مش كل الأخطاء سواسية، في غلطة كبيرة، غلطة صغيرة، غلطة تحتمل غلطة تعدي غلطة، لكن في غلطة ما بتعديش بتفضل معلمة طول العمر. من قوانين لعبة الحياة أن الحياة لا تعطي كل شيء، الدنيا ما بتديش كل حاجة. يعني واحدة تزوجت وإن تطلقت عايزة أولادها وعايزة تتزوج، الحياة ما بتديش كل حاجة، هتتجوزي تسيبي أولادك، هتاخدي أولادك وعودي عليهم مثلا، ده مثلا مثلا. الحياة ما بتديش كل حاجة، إن هو يبقى بياكل زي بينهم زي ما هو عايز وتبقى صحته كويسة، إن ما يبقاش بيصرف ويفنجر ويبحتر ويفضل معاه فلوس، إنه يبقى تقي وفاجر في نفس الوقت. الحياة الدنيا من قوانينها ما بتديش كل حاجة. يعني واحد شاف واحدة في الكعبة فنظر إليها فقالت له احنا فين؟ فقال لها أهوى اللذات وشهوة اللذات تعجبني، وأهوى أيضا هوى الدين، فكيف أجمع بين هوى اللذات والدين؟ قالت أترك أحدهما تجد الآخر. بطل دين تلاقي الشهوات، بطل شهوات تلاقي دين. أيضا من قوانين لعبة الحياة في هذه الحياة الدنيا أن الإنسان محتاج لغيره، الإنسان لا يقوم وحده، لا يعيش وحده. فات معنا ولا فاتت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الإنسان الطبيعي محتاج زوجة يسكن إليها، محتاج امرأة بطبيعته كده. بقول لك إن من قوانين الحياة إنك أنت مش هتقدر تعيش لوحدك، لازم محتاج صديق، لازم محتاج أب، محتاج أم، محتاج أخ، محتاج أخت، محتاج خادم، محتاج مساعد، محتاج معلم، محتاج دليل ومرشد، محتاج. الإنسان لا يقوم وحده، لذلك ينبغي عليك أن تفهم قوانين الحياة. زي ما قلنا كده القوانين كتير جدا، وكل واحد مننا ممكن يطلع قوانين هو عايشها بنفسه بيقابلها وبتظبط حياته ويفهمها. الآية اللي معنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الزواج آية، آية من آيات الله. يعني إنسانة عاشت في بيت أهلها 20 سنة أو أكثر أو أقل، وإنسان عاش في بيت أهله 20 سنة أو أقل أو أكثر، وبعد كده بمنتهى البساطة يجي الإنسان ده يقول للأب زوجني بنتك، يزوجه بنته بمنتهى الرضا ويعمل له فرح، يعمل له فرح. حاجة عجيبة جدا والله، شيء عجيب. أنا وأنا بأزوج إحدى بناتي قلت والله شيء عجيب جدا إن أنا ببساطة بعد كل ده أسلمه بنتي بالراحة كده ويبقى هو أولى بها مني، تسمع كلامه وهو ما يسمعش كلامي. والله لولا أن الله أمرني ما فعلت. أنا ما إزاي يعني. فلذلك آية من آيات الله إن الأب يبقى راضي وسعيد وبيعمل له فرح إنه بيديله بنته، شيء عجيب جدا. آية من آيات الله لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلي بالك، ومن آياته أن خلق لكم. بنقول النهاردة إن بيوت المسلمين بنقول النهاردة إن بيوت المسلمين خلت من السكن والمودة والرحمة شوية، بقى في مشاكل في البيوت، بقى في نكد في البيوت، بقى في هموم في البيوت. سببه إيه؟ الآية دي بتقول لك ومن آياته أن خلق لكم، يبقى الزوجة دي ربنا خلقها ليك. فالسكن والمودة والرحمة لما تبقى ليك، لكن لما تبقى للناس كلهم يخلو البيت من السكن والمودة والرحمة. وصلت؟ لا ما وصلت. طب اترجم. طب صلي، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي متزوج زوجة وبعدين تزينت وخرجت الشارع ما بقتش لي، بقت للناس كلها بتبصلي. اللي حتى قاعدة في البيت وقاعدة قدام التلفزيون وفي التليفون وعلى النت على الفيس عاملة لها صفحة وتسمع وتستقبل وترد وتعلق وتقرأ التعليقات، وعاملة لها صفحة على تويتر، حساب على تويتر قاعدة تكتب، وعاملة على الواتس وتستقبل وتبعت وتحول وتشير دي مش بتاعتك، مش خلق لكم، دي بقى بتاع الناس كلها. عشان كده يخلو البيت ساعتها من المودة، من السكن والمودة والرحمة. الآية بتقول خلق لكم من أنفسكم، هي نفسك، فجمع الله حقوق الرجل كلها في هذه الكلمة، حقوق المرأة، جمع الله حقوق المرأة كلها في هذه الكلمة، من أنفسكم، هي نفسك. زي ما بتعامل نفسك عاملها، زي ما تحب نفسك حب لها، زي ما بتكره نفسك اكره لها. وجمع حق الرجل في هذه الكلمات سكن مودة رحمة، فكل ما هو سكن للزوج حقه ما لم يكن حراما. بحب كذا، أنا عايز كذا، حقه، حق الزوج الطاعة المطلقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات، تسمع الكلام، قانتات تسمع الكلام. من الآيات التي معنا في هذا الجزء أيضا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجالة، في فرق بين الذكورة والرجولة. في ذكور كثيرين، لكن راجل من المؤمنين رجال أهم صفاتهم الصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أهم صفات الرجال الصدق. ويا جماعة الصدق طبعا أعظمه صدق اللسان، ولكن الصدق، صدق الإرادة، صدق العزيمة، صدق الهمة، صدق الرغبة، صدق القوة، صدق القلب، الصدق مع الله، الصدق مع الناس، الصدق مع النفس، الصدق مع في الأحوال. الصدق ده أكاديمية الصدق، معنى ضخم جدا وكبير جدا وعميق جدا، لازم لو فهمناه تعرف إذ كيف تكون من الصادقين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فسمى الإسلام كله صدق، صدق، وبدايته صدق اللسان. اللهم قنا شر ألسنتنا. قال وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ بن جبل سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وذكر الرسول له بقى الإسلام كله، ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على ذروة الأمر وسنامه، ألا أدلك، ألا أدلك. في الآخر الرسول قال لمعاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك. سيدنا معاذ تعجب جدا، قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان، صدق اللسان دي البداية، ثم تتمة الصدق في مواضع كثيرة. في سورة السجدة، سورة عجيبة برضو، سورة السجدة دي اللي من السنة أن نقرأها في فجر الجمعة، السجدة والإنسان، ألف لام ميم تنزيل. قال الله جل جلاله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، واقف قدام ربنا مناكس رأسه ويقول له: يا رب أبصرنا وسمعنا. هو كان في الدنيا ما بيشوفش ولا بيسمع؟ لا، كان بيشوف وبيسمع بس ما بيشوفش الحق وما بيسمعش الحق. أنا تذكرت الآية: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ألا هو أنت ما كنتش تعرف إن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لحد ما شفته؟ مش ربنا قال لك من الأول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إن كل حاجة مكتوبة الصغيرة والكبيرة، ما فيش حاجة أبدا، ما فيش حاجة متفاتة، كل شيء مكتوب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. احنا شفنا وسمعنا فارجعنا نعمل. لا، أرجعك فيه. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. آخر حاجة في قول الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أنا عايز أسألك، وربنا بيوجه لك السؤال ده: هو المؤمن زي الفاسق؟ رد انت واسأل نفسك: يا ترى أنا مين في دول؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.